وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رأيكم في بعض القنوات التي تعنى بالمناظرات بين أهل الكتاب والسنة مثل قناة السلام الهندية، وهل ينصح بمشاهدة مناظراتهم علما أنهم يمشون على خطى الداعية أحمد ديدات؟ الله المستعان. عمر رضي الله عنه لما أتى بورقة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ثم يعني مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، هذا الذي ينبغي. وقد ألف ابن القيم هداية الحيارى من اليهود والنصارى في الرد عليهم، وألف شيخه قبله الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فمجادلتهم بالتي هي أحسن إذا كانت تجدي فلا مانع. وأحمد ديدات رحمه الله له جهود طيبة، إلا أنه يعني ليس فقيها في الأسماء والصفات، بدليل أنه ناظر قسا أو أحد القسس النصارى فأورد هذا القس يعني نص من التوراة في خلق آدم على صورة الرحمن، فأنكرها أحمد ديدات لعدم علمه، وقال: إيش صورة الرحمن؟ إيش خلق آدم على صورة آدم؟ أصله قرد، هكذا بهذه اللهجة مع الحماس والحمق، يعني وقع في إنكار الصفة ووقع في تشبيه، يعني وقع في نظرية داروين. فعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد. وأنا أنصح مثل إخواني ألا يتعبوا أنفسهم بمشاهدة مثل هذه القنوات، يعني لديهم من دينهم ومن الشغل في أنفسهم ما يشغلهم. إذا ابتليت بمناظرة أحد أو ابتليت بشبهة فاجتهد في كشفها، أما إذا أنت بعيد عن الشبهة أو معافى من الفتن فاسأل الله العافية. لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. رح يفتح على نفسه أبواب شر، يفتح على نفسه قنوات مثل هذه القنوات المشككة سحرية تنشر عقائد فاسدة. وهم غالبا في مناظراتهم لا يأتون بشخص عالم قوي حتى يرد ويدحض الشبهة، يأتون بشخص ضعيف في علمه بحيث أن يقال: والله هذا الذي يمثل الإسلام ويمثل العلماء هذا ضعف وليست له حجة، بينما عدم الحجة لضعفه لعدم علمه. يعني يرد بها مقاصد. الأحسن ترك مثل هذه الأشياء، واكتفي يا أخي بإذاعة القرآن، اكتفي ب يعني تلاوة كتاب الله عز وجل، واستغني به عن كل شيء. يقول: سأقوم بإذن الله بأداء العمرة، ونظرا لقلة حفظي لكثير من الأدعية الجامعة وغيرها سوف أعتمد في الطواف والسعي على القراءة من كتاب للأدعية مع استحضار قلبي في الدعاء، فهل هذا جائز؟ يعني هذه الكتاب اللي تكون في الأدعية دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني هذه لا أصل لها، لكن أدعو الله بما ورد. لو لم تحفظ إلا قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن والمقام، بين الركن الحجر، بين الحجر الأسود والركن اليماني، وبقية كبر الله عز وجل وهلله واحمده وسبحه، وهذا خير. معاذ يقول: يا رسول الله أنا لا أحسن، أو الأعرابي يقول: يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني هذه ما فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نعم. فالشيء الذي يعني الدعاء الذي يعني من قلبك يظهر وفقا لحاجتك ووفقا لما تحس به أبلغ في مثل هذه المواطن. إذا لم تستحضر فاكتفي بذكر الله عز وجل، يؤتيك الله خيرا مما أملت. حضرت طفلي لأداء صلاة الجماعة وبدأ بالبكاء، فهل أستطيع قطع صلاة الجماعة لإسكاتي؟ هذا من إشغال ومن اللهو بهم عن ذكر الله. على كل حال قد يكون لك عذر، قد تكون أم الطفل مريضة وربما يعني لا تستطيع أن تتركه وحده فتأتي به مضطرا، لكن حاول يعني أن تسكته ومن غير قطع صلاة الجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة ابنة بنته زينب، يحملها في حال قيامه ويضعها في حال سجوده. إذا كان في مثل هذه الحال وتسكته بحمله أو فلا بأس، أما أن تقطع صلاة الجماعة إذا كان لك عنها مندوحة نعم فلا تقطع صلاة الجماعة. قال إذا لم يكن لدي من يعتني به، نعم هو صاد نعم كما توقعنا في منزلي لسبب ما، وكنت أعرف من أن طفلي مشاغب، فهل أستطيع الصلاة في منزلي وعدم أداء صلاة الجماعة في المسجد؟ لعل حكمك حكم من يتخلف عن صلاة الجماعة للحراسة أو خائفا على ماله، أو إذا كنت خائفا على طفلك أي نعم، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم شواغلنا عن ذكره. هذه جريدة يعني. لكل حال بقدر ما أستطيع وأعتذر، والعذر عند الكرام مقبول. يقول ما عليكم السلام ورحمة الله، يقول نسب إلى الإمام أحمد أنه رأى الله 99 مرة وفي المئة قال ما أحب الأشياء إليك تريد. هذا وين السند؟ وين الأصل الذي نسب هذا؟ إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مخبرا فالدليل. الله المستعان. إنما رؤيا الإمام أحمد في المنام، قيل أنه رؤيا في المنام، وهذه أيضا ليست يعني حجة. فقال ما صنع الله بك أو كذا أو إلى آخره، فيعني بعد الموت قد يرى الميت وأنه لقي الله عز وجل وأنزله وأكرمه ونحو ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله تعلم أنه لا يرى أحدكم الله عز وجل حتى يموت، المقصود والله تعالى أعلم. هو قال ورسوله، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما نقول الله ورسوله أعلم، نقول الله أعلم، نكتفي بها. يقول يراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا من الأمور المسلمات المعلومة لدى الصحابة رضوان الله عليهم من فهمهم للكتاب والسنة، ولكنه أراد تذكيرهم بها في صدد كشف كذب المسيح الدجال. نعم ما بيننا خلاف، كانك تريد أن توضح زيادة جزاك الله خير. وادعاءه الربوبية أو كدليل لهم على كذبه، نعم أشرنا إلى هذا، يكشفون به افتراء إذا شاهدوا. يقول أرجو التوضيح، خلاص أنت وضحت وأنا وضحت، الله المستعان. إن شاء الله أن يجعل أعمالنا خالصة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ماذا يلزم من إثبات المرء التشبيه المرء بالمرء؟ لا، نقول تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، لأن تشبيه المرء بالمرء تشبيه الله بالقمر، هذا لا غير وارد. تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. يلزم لها التمثيل، والتمثيل حرام، التمثيل ممنوع باطل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يجوز ختان الإناث؟ سبحان الله العظيم، ما بقي عليكم إلا هذا. ختان الإناث مباح وفيه فائدة، ولكن إذا كان يعني لا بأس، المباح مستوي الطرفين. يقول بعض أهل العلم أنه مستحب، ولكن ليس واجبا في خاصة الإناث ليس واجبا، الواجب هو ختان الذكور، أما الإناث فليس واجبا، بعضهم يقول مستحب وبعضهم يقول مباح. ومعنى هذا أن من لم يجري عليه فلا بأس. وقد ذكروا يعني أن كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما سألها عن أنها يعني إيش أنها تخفض، قال اخفضي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحضى للزوج، لأنه إذا أنهك أصبح يعني ما لها رغبة في الزوج. أما إذا يعني اكتفي بالأدنى اكتفي بالإنعام كما ذكر أهل العلم فهذا كما وصف أحضى للزوج وأبهى للوجه أو كما ورد. والحديث يقول إذا تقابل الختانان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أبحل وش معناه؟ يعني معناه أنه وجوب ختان الإناث إذا لم تختن، يعني قد تكون. على كل حال ندخل في تفاصيل نحن في غنى عنها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء إفادتي في دعاء ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا ما هو صحيح. هذا دعاء جاهل. حينما تسأل الله عز وجل فسؤالك مقدر، سؤالك مقضي مقدر مكتوب، فأنت تعالج القضاء بالقضاء، تعالج القدر بالقدر. وعمر يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا. إذا سأل رد ما كان مقضيا، إن كان مقضيا فامحه واكتبني سعيدا، وكلامه قدر مقضي ومكتوب ويعلمه الله عز وجل. والله ما أدري عاد معلومة يذكر الأخ أنه شاف عند كرسي الشيخ عبد المحسن يقول مجموعة تقوم بتحفيظ القرآن لكنهم لديهم أمور غريبة. أولا شيخهم وطلابه يلبسون ملابس ضيقة، بناطيل جنس ومدري وشو ملابس الغرب. أنا ما أدري عن شيء من هذا، لكن إيش على إيه وعند تسميهم القرآن يضعون القرآن على أفخاذهم أو كذا، وعند نصيحتهم والإتيان بالأدلة لهم غضبوا وصابهم هياج من الغضب، يريدون الأدلة التي تدينهم بهذا الشيء. ما هو قصدنا إدانتهم، لكن هداهم الله على كل حال. لبس الجنز والبناطيل والتشبه يعني بمن لا خلاق لهم لا ينبغي ولا يليق بمن أتى إلى المسجد النبوي وإلى الصلاة. الصلاة لا بد أن يكون يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا بد أن يكون اللباس مناسب، لا يكون ضيقا ولا يكون شفافا، بل من ستر العورة عدم لبس ما يجسمها أو ما يشف عنها، وستر العورة شرط من شروط الصلاة. أهداهم الله إذا كان ما ذكرته صحيحا، ولا يعني أنا أستبعد أنه أناس يعني يحفظون القرآن ولا يتخلقون بأخلاقه. الله المستعان. أي نعم يجوز صلاة الوتر على الراحلة، يعني إذا كان مسافرا وهو بالراحلة عنده مقيم ويركب على الراحلة قد يفهمه بعض الناس، لكن إذا كان مسافرا يجوز أن يوتر على الراحلة. نعم اللهم صل وسلم. نعم ما رأيكم الملائكة؟ لا حول ولا قوة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. ما رأيك في من رأى الجن؟ الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يراهم يمكن في تصور في صورة بس ولا بصورة حية ولا بصورة، أما أن تراه على خلقته لا يمكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي حببت فيه. اللهم صل وسلم. وأوصاني بعض الناس أن أقرأ لهم الفاتحة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة يا أخي، كلهم اقرأوا الفاتحة عندكم وسلموا عليه وسلامكم يبلغه ولو كنتم في الأندلس. لله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نسأل الله أن يثبتنا وإياك، يطلب الدعاء بالثبات، نعم، ثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو تفسير ما يلي. جريدة دي، جزاكم الله خيرا، طويلة، نعم. أقول: أعرف حضرتكم بأنني متزوج وأنا في المملكة، والزوجة في مصر، فأنا معرفها بأن أي شيء يحصل عندها تقول لي فورا ولا تخبي عني شيء، فعلمت بأنها أخذت شيء ما من أحد أقاربي ولم تخبرني به. وعندما سألتها لماذا أخذت الشيء هذا ولم تخبريني، علما بأنني اتصلت عليكم وسألتك ولم تخبريني، فقالت لي: خفت بأنك صوتك يعلى علي، فكنت غضبان. فقلت لها في التليفون: أنت طالق، فهل تحسب طلقة وما حكمها؟ استفتي سماحة المفتي، مسائل الطلاق، مسائل الحقيقة يعني. وطبعا قد باشرتها في الكلام، لكن سواء يعني أنت تراها أو بلغها بالتليفون، لكن من باب الاحتياط ومن باب الحرص، قد يكون يعني هذا الذي سمعت من زوجتك ليس صوتها، يعني كثير التلفون نفسه وسيلة الحقيقة من الوسائل التي يختبي فيها أهل المكر والكيد والحيل، أو تكون الواقعة غير ما تصورت. ثم إنك يعني في هذه الحال عجلت، يعني أنا أنصحك بأن لا تجعل الطلاق على لسانك. وعلى كل حال عندك سماحة المفتي، مفتي المملكة العربية السعودية، ارفع له قضيتك وسيجيبك جوابا شافيا كافيا إن شاء الله. أنا أريد أن أفسر آية من القرآن، وأنا في يعني في حال قد لا أتمكن، تحتاج إلى عقد جلسة أو محاضرة، ومعناها واضح. القرآن يفسر بالقرآن: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. واضح يعني مد الظل، ظل الشخص أو ظل الشيء الموجود. نعم، إذا أشرقت الشمس يكون الظل من جهة الغروب، وإذا تضيفت الغروب يكون الظل من جهة الشروق، ولو شاء لجعله ساكنا سبحانه وتعالى. فهو الذي بقدرته ويعني يمده، ولو شاء لجعله ساكنا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بعض المخالفات من بعض المسلمين في بلاد الحرمين، يعني الله المستعان، أنت ما يعني فتحت عينك إلا على بعض المسلمين في بلاد الحرمين، فتش نفسك تجد فيها ما يشغلك. رحم الله امرأ اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس. أو إذا رأيت شخصا عليه مخالفة فانصحه برفق، مع يعني إظهار أنك تحبه وتحب له الخير، وتكون نصيحة وليست فضيحة. الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.